قال الشيخ أبو عمرو حفظه الله تعالى: أحكام النون الساكنة والتنوين. قال: الإظهار، فتظهر النون مع ستة أحرف، وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، همز وهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. من قال هذا يا إسحاق؟ الجمزوري. تحفظها؟ احفظها، اكملها. سبب الإظهار هنا تباعد المخرجين، النون تخرج من طرف اللسان كما سبق معنا، وهذه حروف الحلق، وإنما يأتي الإدغام والإخفاء عند تقارب المخارج. قال: الثاني الإدغام، وهو على قسمين: إدغام بغنة ويسمى ناقصا لذهاب الحرف وبقاء الصفة، وهو أربعة أحرف مجموعة في كلمة ينمو. الثاني إدغام بغير غنة ويسمى كاملا لذهاب الحرف والصفة، وهو اللام والراء، هو حرفان واحد، له حرفان فقط اللام والراء. والإدغام في كلمتين ولا يكون في كلمة، ولم تأتي النون في الساكنة مع حرف من حروف الإدغام إلا في أربع كلمات، وفيها كلها الإظهار. ما هي هذه الأربع الكلمات؟ ها يا أحمد؟ نسيتها؟ ما يا طارق؟ ما هي الأربع الكلمات؟ تظهر فيها النون، جاء بعد حرف من حروف الإدغام. ما يا عبد الله؟ صنوان وقنوان، دانية، نون ما هي ساكنة، دانية ما هي ساكنة، تحرك بعد الألف، الدنيا. هات يا أسامة، أسامة اسمك صح؟ دنيا وصنوان وقنوان وبنيان. قال: الإقلاب، له حرف واحد وهو الباء، والإقلاب هنا هو قلب النون الساكنة والتنوين. التنوين أصله نون ساكنة تلحق آخر الكلمة لفظا وتخالفها خطا، استغنى عن خطها بتكرار الشكلة. تقلأ، وهو قلب النون الساكنة والتنويم ميما قبل الباء مع مراعاة الغنة والإخفاء، لأن إذا قلبت النون الساكنة ميما الميم بعد ذلك تخفى عند الباء ويكون بضم الشفتين، ليس ببقاء الفرجة، إنما بقاء الفرجة بدعة أحدثها بعض المصريين، كان شيخا لعموم مقارئ مصر وانتشرت وألزم بها الناس، ثم انتبهوا لها، انتبه لها كثير منهم الآن الفرجة، لكن لا يكون ضم الشفتين تماما، إنه ما سيأتي بالغنة إذا ضمها تماما أو يكون إدغاما. قال: الرابع الإخفاء، ويكون في بقية الحروف الهجائية المجموعة في أوائل هذا البيت: صف ذا ثنا، كم جاد شخص قد سما، دم طيبا، زد في تقى، ضع ظالما. والإخفاء درجة بين الإظهار والإدغام، ويختلف مع الحروف، يضبط ذلك بالتلقي. أحكام الميم الساكنة: للميم الساكنة مع حروف الهجاء غير الألف اللينة ثلاثة أحكام، لأن الألف اللينة لا تأتي بعد الميم الساكنة، عدم التقاء الساكنين. واحد الإخفاء، وهذا فيما إذا لحقها حرف الباء عند الأكثر من أهل الأداء، الثاني الإدغام، وهذا مع الميم فقط ويدخل أيضا في إدغام المتماثلين. الثالث الإظهار مع بقية الحروف الهجائية سيما الفاء والواو، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. قال تنبيه: النون والميم المشددتان يجب غنهما بمقدار حركتين إن أما. إدغام المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين. الأول المتماثلان، وهو أن يتفق الحرفان صفة ومخرجا، أي نفس الحرف يتكرر ويكون الأول ساكنا والثاني متحركا. أي نفس الحرف صفته ومخرجه، مثل: فما ربحت تجارتهم، تاء مع تاء، وقد دخلوا، واضرب بعصاك الحجر. الثاني المتجانسان، أن يتفق الحرفان مخرجا ويختلفان في الصفة، وهو خمسة، الصواب سبعة، هذه ماذا كأنه هنا خطأ، صواب صواب مذكور صواب سبعة. الأول الدال في التاء نحو قد تبين، وقوله تعالى: ومهدت له، مهدت له تمهيدا، دال مع التاء. الثاني التاء في الدال نحو: فلما أثقل دعوا الله ربهما. الأول أكثر، الدال في التاء أكثر من التاء في الدال. الثالث التاء في الطاء نحو قوله تعالى: ود الطائفة، وهذا أكثر من الذي بعده. الرابع الطاء في التاء نحو قوله تعالى: أحط بما لم تحط به، وهذا هنا اكتبوه يكون إدغاما ناقصا، والبقية كلها إدغام كامل، لأنه يبقى بعض صفات الحرف المدغم في المدغم فيه، فالطاء تبقى لها شيء من صفة الاستعلاء والإطباق في التاء، ومثلها: لئن بسطت يدي إلي يدك يدي يدك إلي لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتله. بسطت، أحط، تبقى صفة الاستعلاء والإطباق. الخامس الذال في الضاء نحو الظلموا، وهو قليل. السادس الثاء في الذال نحو يلهث ذلك، كثير يقف عند يلهث، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم، لكن إذا وصلت تدغم الثاء في الذال. وهنا عمل حركة السكون أظهرها من أجل يتبين أنه ساكن، وإلا في المصحف عند الإدغام الكامل يعرون الحرف عن الحركة وجميع التشكيلات، ما يجعلون فيه شيئا من الحركة. السابع الباء في الميم نحو يا بني اركم معنا، اركب معنا، تدغم الباء في الميم، اركب معنا، اركب معنا، كلها إدغام كامل إلا الرابع الطاء في التاء إدغام ناقص. الثالث المتقاربان، وهو أن يتقارب الحرفان مخرجا وصفة، وهو في موضعين: الأول القاف والكاف نحو ألم نخلقكم من ماء مهين، واختلفوا هل هو إدغام كامل أو ناقص، والأكثر على أنه إدغام كامل، القاف ما لها أثر يصير، ولما يكون إدغام ناقص يكون يبقى صفة الاستعلاء التي فيها، ونحو يا من الصفات، والأكثر على أنه إدغام كامل. ألم نخلقكم من ماء مهين، كافا مشددة، نخلقكم من ماء مهين. الثاني اللام والراء، اللام في الراء متقاربان، ليس مخرجهما واحد، لا القاف والكاف ولا اللام والراء، متقاربة. وبعضهم يذكر أنه في قل وبل، الظاهر أنه ما جاء غيرها غير قل وبل. قال نحو بل رفعه الله إليه، وقوله تعالى وقل رب زدني علما، ويستثنى من ذلك كلا بل ران على قلوبهم، فهنا سكته واجبة لا يدغم اللام في الراء. قال ومعنى التقارب أن يتفق الحرفان في أكثر الصفات ويتقاربان في المخرج. أما التجانس يتفق الحرفان مخرجا ويختلفان في الصفة، وربما تقاربا في الصفة. المد إن شاء الله تعالى نأخذه في درس قادم. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.